ونحمد الله على ذلك، ولكن في الوقت نفسه نحزن ونستاء ونتأسف لما نراه في بعضهم من بعد عن آداب المسجد وأخلاقه، ومن نقص كبير في معرفة دينهم وفقههم. فالمسجد أيها الناس له حرمة خاصة يجب علينا أن نراعيها، وله آداب علينا أن لا نفرط فيها، وذلك حتى تتحقق الرسالة التي أرادها الله من المسجد. ومن آداب المسجد تنظيفه وتطييبه وصيانته من الأقدار والروائح الكريهة. فقد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أخرجه الترمذي في سننه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أي تكنسه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت. قال فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. فانظروا رحمكم الله إلى هذا التكريم من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه للذين يشغلون أنفسهم بتنظيف المساجد وتطهيرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، أخرجه البخاري. ويلحق بالثوم والبصل كل ما له رائحة كريهة من المأكولات. وأخص بالذكر هنا رائحة الدخان والشم ورائحة الجوارب التي تنبعث من بعض المصلين، فهي أسوأ رائحة من رائحة الثوم والبصل. ولا شك أن قلة الذوق بل من مخالفة قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يأتي المصلي وثيابه متسخة فلا ينظفها قبل أن يدخل إلى المسجد، ثم يزاحم الآخرين بهذه الثياب القذرة التي ربما تنبعث منها الرائحة الكريهة. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن الاغتسال والتطيب، وذلك ليكون المسلم نظيف الجسم نظيف الثوب والظاهر كما هو نظيف القلب والباطن. عباد الله، ولقد حرص الإسلام على تهيئة جو هادئ في المساجد للعابدين لكي لا يشغلهم شاغل في مناجاتهم لله عز وجل وقيامهم بين يديه، فمنع رفع الصوت في المسجد حتى بقراءة القرآن. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه. وإذا كان من الممنوع رفع الصوت الصوت بكلام الله عز وجل في المسجد فكيف بمن يرفع صوته في هذه المساجد بالجدل ولغو الحديث وبالخصومة والمشاجرة والشتم والانشغال بالقيل والقال وبالغيبة والحديث في أمر الدنيا والحديث في أمر الكرة وما جرى لفلان؟ فالمسجد ينبغي أن ينزه عن كل هذا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. فأنت تريد يا عبد الله أن تأتي من المسجد من أجل ماذا؟ من أجل كسب حسنات؟ فهل تريد أن لا يعبأ بك ربك فتخسر بحديثك في المسجد تلك الحسنات التي جئت من أجلها؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء وعن البحث عن الأشياء الضائعة في المسجد، وما ذاك إلا لأن هذه الأمور تصرف الناس عن العبادة التي هي الغاية المرجوة من المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد أي يبحث عن شيء ضائع له، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. كل ذلك أيها الناس مبالغة في احترام المساجد، ولكي لا يخرج بها الناس عن الغرض الذي بنيت له. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا للمساجد حرمتها، ودربوا أبناءكم على آداب المسجد، واحذروا من كل عمل فيه انتهاك لحرمة بيوت الله تعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث نبيه الصادق الأمين، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإذا علمنا تلك الآداب التي جاءت في الخطبة الأولى والتي دل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يشوش ذهن المصلي ولا يكدر خاطره ولا يشتت قلبه، ولما كانت هذه المعاني تغيب عن أفهام الصبيان وصغار السن فلا يقيمون لها وزنا ولا يدركون عواقبها وأضرارها ومفاسدها، لذا تراهم إذا دخلوا المساجد جعلوها مسرحاً للعبث والركن والصياح والصراخ والضحك واللهو مما يشوش على كثير من المصلين ويفسد عليهم عبادتهم. لذا جاءت أقوال الأئمة توضح الضوابط والشروط التي يجوز معها اصطحاب الأطفال إلى المساجد، فمتى اجتمعت تلك الشروط جاز إحضار الأطفال، وحتى ومتى اختلت تلك الشروط كان إحضارهم أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر. فمن تلكم الشروط أن يكون الصبي قد أتم 7 سنين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7. ولأن هذا السن هو سن التمييز، ولأن قبل 7 مظنة للعبث والأذى، فلا يصطحب إلى المسجد إلا من عذر، كأن يخاف عليه لو تركه في البيت. الضابط الثاني أن يكون الصبي ابن 7 ممن لا يؤذي في المسجد، ولو قدر وحصل منه الأذى ونهي عنه انتهى عن أذاه، ولزم احترام الناس وتوقير المسجد. ومن كلام أهل العلم في هذا الباب ما قاله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سئل عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد، قال: إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا. ثم قال: وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصيره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: استصحاب الصبيان مع آبائهم أو أمهاتهم إلى المساجد إذا خيف عليهم لا بأس به، لأن هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولكن يجب ضبطهم عن العبث في المسجد وإيذاء المصلين، ومن كان منهم يبلغ سن 7 فأكثر فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة حتى يعتاد على ذلك، ويكون له ولوالديه الأجر. وقال أيضا: الواجب صيانة المساجد من عبث الأطفال وإزعاجهم، لأنها بنيت للعبادة، ومن أحضر أطفاله ليدربهم على الصلاة فيجب عليه الحرص عليهم وتدريبهم أيضا على عدم العبث واللعب بالمساجد أو المصاحف الموجودة في المسجد. وبالله التوفيق. فهذه بعض النقولات عن أهل العلم تبين أنه متى كان في حضور الصبيان للمساجد أذية وإزعاج وإتلاف كان إحضارهم ممنوعا منه. وعليه فالعلاج الذي يرجى أن يقلل من هذه الظاهرة السيئة في المساجد عموما وفي مسجدنا هذا خاصة في نظري هو ما يلي: تجنيب الأطفال المساجد دون سن التمييز، وذلك لكثرة عبثهم وصعوبة السيطرة عليهم، لا سيما بعد أن يدخل راعيهم أي أبوهم أو أمهم في صلاتهم. ومن العلاج أيضاً تربية الأولاد في البيت على تعظيم المسجد وتوقيره إذا بلغ سن التمييز، حتى إذا حضر الصلاة في المساجد قام بحقها من الآداب والسلوك. ومن العلاج أيضاً أن نأخذ على يد المسيء منهم بوعظه أو بزجره أو بتأديبه بالعقوبة المناسبة حتى لا يعود إلى سوء صنيعه. ومنها أن تتعاون جماعة المسجد على علاج هذه الظاهرة بالإنكار بالتي هي أحسن على العابدين وتوجيههم، لا أن نزيد الطين بله فنرفع أصواتنا، بل يصل الأمر إلى الخصومة والشجار ونحن كبار، ما هكذا يكون العلاج. فمتى تعاونت الأسرة والمسجد بل وغيرها من وسائل التربية والتعليم كالمدرسة والإعلام كانت ثمرة التعاون حسنة حميدة بإذن الله في تكثير الخير وتقليل الشر. أسأل الله العظيم أن يصلح أبناءنا وذرياتنا، وأن يوفق الآباء والأمهات لحسن أدب أبنائهم وبناتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.